بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. نواصل القراءة في كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وله عنه مرفوعا: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. قال رحمه الله: وله، أي مسلم في صحيحه، عنه أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا الحديث فيه إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، فيه التعريف بالله عز وجل ببيان هذه الصفة العظيمة من صفات الرب العظيم جل وعلا، وأنه عز وجل يرضى، والرضا صفة فعلية لله جل وعلا، والصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة، مشيئة الله عز وجل، فهو عز وجل يرضى عمن يشاء ويسخط على من يشاء، كما أنه يحب من يشاء ويبغض من يشاء، فهذه كلها صفات فعلية لله جل وعلا. والرضا هذه الصفة دل عليها القرآن في غير موضع وفي غير ما آية: رضي الله عنهم ورضوا عنه، أثبت رضاه عن المؤمنين سبحانه وتعالى، وأثبت أيضا رضا المؤمنين عنه، والمؤمن رضي بالله ربا ورضي برسله ورضي بدينه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والله عز وجل من أوصافه كما يدل هذا الحديث أنه يرضى عن أهل الإيمان، كما أنه رضي الإسلام دينا لهم. قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ارتضى لنفسه الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لعباده وعمل به وحافظ عليه رضي الله عنه، ومن لم يرتضي لنفسه دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لعباده سخط الله عليه. قال عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر. وقال عن الكفار: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي بما مالوا إليه من الكفر والإعراض عن دين الله والإقبال على الأمور التي تسخط الله تبارك وتعالى وتغضبه. فالرضا صفة عظيمة من صفات الله جل وعلا، ومما يجب على المسلم أن يعرف به ربه، أن يعرف أن ربه يرضى ويسخط، وهذا يدفع العبد إلى النظر في الأعمال والقربات والطاعات التي ينال بها رضا الله تبارك وتعالى ليفعلها فيفوز برضا ربه سبحانه وتعالى. وأيضا في الوقت نفسه ينظر في الأعمال التي تسخط الله جل وعلا وتغضبه ولا ينال بها العبد رضاه فيبتعد عنها ويحذر من مقارفتها والوقوع فيها. والمصنف رحمه الله نبه على هذه الصفة وثبوتها لله عز وجل بإيراد هذا الحديث، وإلا فإن النصوص الواردة في إثبات هذه الصفة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد، إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا مما يرضى به تبارك وتعالى عن عبده، إذا أكل أو شرب أن يعترف في قرارة نفسه وفي قلبه بنعمة الله عليه، وأن هذا فضل الله، وأن النعمة نعمة الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فيكون أولا ما مقرا بنعمة الله عز وجل عليه، معترفا بفضله سبحانه وعطائه ونواله، وعارفا أن المنعم هو الله، المتفضل هو الله، الرزاق هو الله، الكريم هو الله، مقر بذلك. ثم يشكر الله عز وجل على النعم ويحمده تبارك وتعالى عليها، فإذا أكل الأكلة قال الحمد لله، لأن هذه الأكلة هي منة الله عليه وفضله، فيأكل الأكلة فيحمد الله تبارك وتعالى عليها، ويشرب الشربة فيحمد الله، وإذا لبس ثوبا جديدا قال الحمد لله الذي كساني هذا، يحمد الله عز وجل على نعمه، بل يسأل الله عز وجل أن يوزعه شكر نعمه، ويستعمل نعم الله عز وجل في طاعته ورضاه وما يقرب إليه. فإذا كان العبد بهذه الصفة رضي الله عنه، رضي الله تبارك وتعالى عنه، إذا وصلت إليه النعمة اشتغل بالحمد، بخلاف حال كثير من الناس في مسألة الطعام والشراب، إذا طعم أو شرب لا يتحدث عن المنعم حمدا له وشكرا، وإنما يتحدث عن الطاهي للطعام وصفة طهيه للطعام ومهارته فيه وما إلى ذلك من الأمور التي يشتغل بالحديث عنها، ويغفل عن حمد المنعم سبحانه وتعالى وشكره سبحانه على منه وإفضاله. ولا بأس، الحديث الذي أشرت إليه لا بأس لو وقع إذا كان عن حمد لله واعتراف بنعمة الله وثناء على الله عز وجل، أما أن يمضي الإنسان في حياته غافل وكل حديث عن الأسباب وغافل عن المنعم المتفضل المان، فهذا نوع من الغفلة لا ينال بها العبد خيرا، بل الخير يناله العبد باستشعار نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وبحمده لله عز وجل وشكره لنعمه. ولهذا أثنى سبحانه وتعالى على أنبيائه بذلك: شاكرا لأنعمه، يشكر نعمة الله عليه، دائم الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه، شكر دائم، شكر مستمر ماض مع العبد في لياليه كلها وأيامه جميعها، يكثر من حمد الله جل وعلا وشكره سبحانه على نعمه، فهذا مما ينال به رضا الله. الحديث يثبت صفة الرضا لله جل وعلا، ويثبت في الوقت نفسه ما ينال به الرضا. وهذا الحديث فيه تنبيه على الصفة وتنبيه على ما تقتضيه الصفة من عبودية لله جل وعلا، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له في باب الصفات وفقهها، أن العبد يؤمن بالصفة ويثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله، ثم يشتغل بالعبوديات التي تختص بالصفة وتقتضيها. وقد قال أهل العلم إن لكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى عبودية هي مقتضياتها وموجبات الإيمان بها، فإذا آمن العبد بأن الله عز وجل من أوصافه أنه يرضى، من أوصافه الرضا، ومن فاز برضا الله عنه فاز بكل خير في الدنيا والآخرة وسلم من كل ضر وشر في الدنيا والآخرة. فإذا علم العبد أن ربه تبارك وتعالى من أوصاف جلاله ونعوت كماله أنه يرضى سبحانه، فهذا يحرك في القلب حرصا على معرفة الأعمال التي ينال بها رضاه سبحانه وتعالى، وجدا واجتهادا في القيام بها. والحديث يرشد إلى شيء من الأعمال التي ينال بها رضا الله، أن يأكل العبد الأكلة فيحمد الله جل وعلا عليها، وأن يشرب الشربة فيحمد الله جل وعلا عليها. نعم. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت السماء وحق لها أن تأط، وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، في الصحيحين من حديث أنس. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الأحاديث المبينة لعظمة الله جل وعلا وكمال قدرته وكمال تدبيره جل وعلا، وما ادخره لمن أطاعه من نعيم وثواب عظيم، وما أعده لمن عصاه من عقاب أليم، وهذه أمور لا تخطر ببال الإنسان، أمور لا تخطر ببال الإنسان من أمور عظيمة وأحوال مهيلة جاء في الكتاب والسنة إشارة إليها وذكر لأنواعها وأصنافها وشيء من تفاصيلها، ولكن الحقائق تدرك يوم القيامة عندما يفوز أهل الإيمان بنعيم الجنة، وعندما ينال أهل الكفر عذاب النار. والنبي صلى الله عليه وسلم بين بيانا وافيا، وفي الوقت نفسه أخبر فيما يتعلق بنعيم الجنة أنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، والله جل وعلا يقول ما لا عين في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني عنب ورمان، هذه أسماء أما الحقائق التي في الجنة فأمر آخر وشأن آخر. فالشاهد أن الأمور التي أعدها الله عز وجل لعبادة المطيعين في الجنة والعقوبات التي أعدها للعصاة أمور عظيمة جدا تدل على عظمة الله عز وجل عظمته، وأنه ما خلق هذا الخلق عبثا ولا أوجدهم باطلا، بل أوجدهم لغاية عظيمة وهي أن يعبدوه ويقوموا بطاعته، وأعد لمن أطاعه شيئا عظيما لا يخطر بالبال. وأيضا من نكل وأعرض عما خلق له وأوجد لتحقيقه أعد الله له عذابا أيضا لا يخطر بالبال. ولو يقول عليه الصلاة والسلام تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أمور مهيلة جدا الناس في غفلة عنها، وقال لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال المصنف هذا الجزء من الحديث موجود في الصحيحين من حديث أنس، أما السياق بطوله فهو في الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقوله في حديث أبي ذر أطت السماء وحق لها أن تأط، هذا أيضا مما يبين عظمة الله جل وعلا، مما يبين عظمة الله سبحانه وتعالى ببيان عظمة هذه المخلوقات وكثرتها، فهي تدل على عظمة خالقها وكمال مبدئها سبحانه وتعالى وموجدها. وما يعلم جنود ربك إلا هو، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني ثقلت وصار لها صوت أطيط، والأطيط صوت من الثقل، والثقل ناشئ عن كثرة الملائكة الذين على السماء خلقهم الله سبحانه وتعالى وأوجدهم. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرتهم، قال ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله، ما فيه موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله. فالسماء ثقلت وصار لها صوت أطيط من كثرة الملائكة الذين عليها، فهذا يدل على كثرة الملائكة. قال عز وجل في بيان كثرتهم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، كم للتكثير تكثيرية، فهم عدد كثير لا يعلمهم إلا الذي خلقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى. ثم خلق الملائكة يختلف عن خلق الناس، آتاهم الله عز وجل بسطة وكبر وسعة وعظم في الخلق والقوة والقدرة، أمور جاء شيء كثير منها مبينا في كتاب الله عز وجل يدل على عظمة خالقهم. خذ مثالا واحدا وسيأتي عند المصنف لاحقا أمثلة. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة، واحد من الملائكة، أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، يعني لو طار طير من عاتق الملك متجها إلى شحمة أذنه يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن، هذا أحد الملائكة. هذا الخلق العظيم الذي بين وذكر والتفاصيل التي ذكرت عن هذه المخلوقات في السنة وفي القرآن وأيضا في هذا الحديث ثقلت السماء بمن عليها من الملائكة، هذا كله يدل على عظمة الخالق لهذه المخلوقات والمبدع لهذه الكائنات والمسخر سبحانه وتعالى ومن بيده أزمة الأمور. وجميع هذه المخلوقات على تنوعها واختلافها واختلاف مواضعها وأماكنها في السماء وفي الأرض وفي بطون الأرض وفي البحار، كل هذه المخلوقات رب العالمين آخذ بناصيتها، جميعها تحت تسخيره وطوع تدبيره جل وعلا، في حركاتها في سكناتها في جميع أمورها طوع تدبير الله سبحانه وتعالى، أحاط علمه بها كلها. فما يقع من أي مخلوق من هذه المخلوقات دق أو جل صغر أو كبر إلا وأحاط به علم الله تبارك وتعالى ونفذ فيه تدبيره وتسخيره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الخلق خلقه والملك ملكه جل وعلا. فهذا مما يبين عظمة الله عز وجل بذكر هذه المخلوقات العظيمة التي أوجدها الرب العظيم وخلقها سبحانه وتعالى. قال أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله. ولو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم أي مما أعده الله سبحانه وتعالى من عقوبة لمن عصاه. ولاحظ تسلسل الحديث في تقرير معنى مهم، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ماذا؟ ملك ساجد. الملائكة خلقهم الله عز وجل وجعل فيهم العبادة إلهاما، فهم لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هم في دوام عبادة لله. العبادة عندهم مثل النفس عند المخلوقين، منتظمين عليها، ليس فيهم طاعة، ليس فيهم معصية. لا يعرف في الملائكة شيء اسمه معصية، بل حياتهم كلها طاعة، المعصية لا توجد عندهم ولا تعرف عندهم. خلق أوجده الله تبارك وتعالى وجعله مطيعا، والله على كل شيء قدير، خلقهم جل وعلا وأوجدهم بهذه الصفة مطيعين بدون معاصي، سخرهم وجعلهم مطيعين لا يعصون الله، هكذا وصفهم بالقرآن، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جعلهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة في دوام عبادة ودوام تسبيح ودوام ذكر ودوام تعظيم لله سبحانه وتعالى وامتثال لأوامره، ولا يعرف شيء اسمه معصية في حياة الملائكة، لا يعرف هذا، حياتهم كلها طاعة لله سبحانه وتعالى. فذكر خلقه لهذه المخلوقات وذكر أيضا شأن هذه المخلوقات في طاعة الله، قال أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا فيه ملك ساجد لله. ثم أشار عليه الصلاة والسلام بعد هذا إلى العقوبات المعدة، إلى العقوبات المعدة لمن خرج عن الطاعة وخرج عن الذل والسجود والخضوع لله سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه عز وجل. فأشار إلى ماذا؟ أشار إلى العقوبات المعدة. فهذا فيه لفت انتباه أن الخلق خلقوا ليعبد الله، وأن الثقلين وجدهم الله عز وجل ليقوموا بعبادة الله سجودا وركوعا وذلا وخشوعا وامتثالا وانقيادا إلى غير ذلك من الطاعات، خلقهم الله لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من خرج عن هذه الطاعة له عقوبة أعدها الله له يوم القيامة. فينبه على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على خطورة هذه العقوبة وأن ليست بالهينة، أشار إلى خطورتها وشدتها وفداحتها وعظمها بقوله لو تعلمون ما أعلم، يعني مما أعده الله لمن عصاه من عقوبات، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لأن أمر مهيل جدا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء بالفرش. لأنه كلما أراد أن يتلذذ الإنسان وردت في ذهنه تلك العقوبات فصرفته عن لذته، صرفته عن لذته. وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى، أي بالدعاء أن يرحمكم، أن يغفر لكم، أن يعفو عنكم، أن يلطف بكم لخرجتم في الصعودات. قالوا في الصعودات في الطرقات تجأرون إلى الله، وقالوا في الصعودات أي في الصحراء في العراء تجأرون، وتجأرون أي تلحون على الله عز وجل وتكررون الدعاء والسؤال والطلب. يقول عليه الصلاة والسلام: كأني أرى يونس بن متى منهبطا من الثنية، أو موسى عليه السلام منهبطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. فالجؤار وتجأرون أي تكررون وتلحون وترفعون أصواتكم بالدعاء، تسألون الله عز وجل أن يلطف بكم وأن يعفو عنكم وأن يقيكم من عذابه ومن سخطه لو تعلمون ما أعلم. وهذا ينبه إلى فائدة مهمة جدا في باب الإيمان، وهو أن صحة الإيمان وأن صحة العلم وسلامة العلم فيه نفع للإنسان في صلاح أموره، وأن نقص العبادة عند العبد والإقبال على الله ووقوعه في المعاصي فرع ضعف العلم. إذا ضعف العلم ضعف العمل وضعفت الطاعة، وإذا قوي العلم في قلب الإنسان قوي إقباله على الله سبحانه وتعالى. ولهذا ربط عليه الصلاة والسلام هنا بين العلم وبين، قال: لو تعلمون ما أعلم لكذا. فيه ارتباط، بمعنى أن العلم كلما قوي درجته عند العبد قوي فيه العمل. ولهذا لاحظ الحديث، قال: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. في ارتباط بين التقوى والعلم، كلما عظم نصيب العبد من العلم بالله عظم حظه من تقوى الله عز وجل. إذن هذا الحديث صلته بالترجمة، وهي باب معرفة الله والإيمان به، أن فيها التنبيه على عظمة الله جل وعلا، وفيها التنبيه على أن المعرفة بعظمة الله عز وجل وبما أعده من ثواب وبما أعده من عقاب توجد عند العبد ماذا؟ صلاحا واستقامة وإقبالا على طاعة الله عز وجل. قال: ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم في باب معرفة الله والإيمان به سبحانه، وأن من معرفة الله على ضوء هذا الحديث العظيم أن يعرف العبد أن الله عز وجل واسع المغفرة، أنه سبحانه وتعالى واسع المغفرة، وأنه جل وعلا يغفر الذنوب، وأنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنب لو كان الذنب فيه تعد في حق الله من سب أو قول على الله بلا علم أو نسبة لله ما لا تليق به جل وعلا أو تفريط في جنب الله أو غير ذلك من أنواع الذنوب. الذنوب كلها يغفرها الله في حق من تاب وأناب إلى الله جل وعلا، والله عز وجل أخبر عن نفسه بذلك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميعا أي بما فيها الشرك والكفر والإلحاد والفسق، الذنوب جميعا أي ذنب كان يغفره الله في حق من تاب. ولهذا قال في الآية: لا تقنطوا، أي توبوا إلى الله وأنيبوا إلى الله، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله عز وجل في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في سورة النساء قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وفي آية الزمر قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولا تعارض بين الآيتين، لأن آية الزمر في حق من تاب، قال لا تقنطوا أي توبوا إلى الله، فهي في حق من تاب، من تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه ومهما عظم جرمه. وآية النساء في حق من مات على ذلك، من مات مشركا لا مطمع له في مغفرة الله ولا سبيل له إلى نيل رحمة الله، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، ليس له مطمع أبدا في نيل مغفرة الله عز وجل ورحمته، بل ليس له إلا العذاب الأبدي والعقاب السرمدي. فأما من كان على قيد الحياة في الدنيا في ميدان العمل، مهما كانت ذنوبه ومهما كان جرمه فالله غفور رحيم، لو بلغت ذنوب العبد عنان السماء، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، هذا كلام الرب سبحانه، غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا ولا يتعاظمه ذنب مهما كانت الذنوب. ولهذا من أيس الناس من التوبة، من أيس الناس من التوبة والإنابة وقنطهم منها فهو متألي على الله سبحانه وتعالى، كيف يقول في حق الله عز وجل مثل هذا القول، والله عز وجل فتح باب التوبة وقبل توبة من تاب واستغفار من استغفر، والباب فتحه إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، باب الرحمة والمغفرة والتوبة والإنابة مفتوحة لكل أحد. فإذا من المعرفة بالله عز وجل أن يعرف المسلم أن الرب العظيم واسع المغفرة، واسع المغفرة، وأنه يغفر الذنوب مهما عظمت ومهما كانت. فمن قنط عباد الله ويأسهم من التوبة فقد قال على الله عز وجل بلا علم، ومن شر الناس وأسوأهم حالا من يقنط الناس ويؤسهم من توبة الله عز وجل. قول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، قال ثم لم يتوبوا، دعاهم إلى التوبة. أحد السلف قرأ هذه الآية وقال انظروا هذا الكرم، انظروا هذا الجود، قتلوا عبادة، أججوا نارا لأوليائه، ألقوهم في النار، ويقول ألا ثم لا يتوبوا، ثم لا يتوبوا. باب التوبة مفتوح لكل أحد مهما كان ذنبه. فإذا تألى الإنسان على الله عز وجل ونظر في ذنوب وقع فيها أشخاص أو شخص وقال هذا لا يتوب الله عليه وهذا لا يغفر الله له، هذا تألي على الله وقول على الله بلا علم. وانتبه هنا، الحديث ينبهك على مسألة عظيمة جدا في باب الصفات، ليس هذه الصفة فقط وإنما في عموم الصفات، ألا وهي ماذا؟ خطورة القول على الله بلا علم في صفاته، وانتبه لها، هذه فائدة عظيمة جدا يدل عليها هذا الحديث، خطورة القول على الله بلا علم في صفاته، سواء في جانب النفي أو في جانب الإثبات. في جانب النفي أن يثبت لله عز وجل من الصفات ما لا يليق به، وفي جانب النفي أن ينفي عن الله سبحانه وتعالى من الصفات ما يليق به. وهنا في هذا الحديث أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أي النوعين؟ إلى أي النوعين؟ إلى النوع الثاني، نفي ما أثبته. الله عز وجل أثبت لكتابه مغفرة واسعة ومن الذنوب جميعا، ثم يأتي بعض الناس ويقول هذا الذنب لا يغفر وهذا الشخص لا يغفر له، وهذا قول على الله بلا علم. الله عز وجل أثبت لنفسه مغفرة واسعة يغفر الذنوب جميعا، وذكر في مغفرته في آيات كثيرة، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة، ثم يأتي شخص ويقول على الله بلا علم هذا لا يغفره الله وهذا الشخص لا يغفره الله وهذا لا يتوب الله عليه أو نحو هذا الكلام. هذا قول على الله بلا علم في صفات الله جل وعلا. من أنت حتى تقول الله لا يغفر لهذا أو هذا لا يتوب عليه أو هذا لا يستحق أن يتاب عليه أو هذا مجرم لا لا لا لا لا لا لا يناله مغفرة الله أو نحو ذلك؟ هذا أمر بيد الله عز وجل، ومن خاض في هذا خاض في في في صفات الله بلا علم. إذن الحديث ينبه على مسألة جليلة وعظيمة جدا، وهي خطورة القول على الله بلا علم. قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أعيد ثانية في هذا الباب خطورة الله، خطورة القول على الله في أسماء وصفاته بلا علم، تتناول الجانبين، جانب الإثبات وجانب النفي. الإثبات القول على الله بلا علم فيه بأن ينفي الإنسان ما أثبته الله، والنفي خطورة القول فيه بلا علم أن يثبت الإنسان ما نفاه الله، فكل من الأمرين خطير. وليس لأحد أن يقول في الله عز وجل في باب الإثبات والنفي إلا ما جاء في الكتاب والسنة، كما قال الأوزاعي رحمه الله ندور مع السنة حيث دارت، أي نفيا وإثباتا، ما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه، لا نتجاوز القرآن والحديث. هذا هو النهج السديد والطريق القويم. أما من خاض في هذا الباب بغير علم فأثبت ما نفي أو نفى ما أثبت، فهذا فعل جرما خطيرا وذنبا عظيما. في مجال الإثبات يقول الله عز وجل مبينا خطورة نفي ما أثبته الله، قال عز وجل في حق من خاضوا في علمه بغير علم، قال ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قبلها ماذا؟ بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ظننتم أن الله لا يعلم. هذا ما هو الآن؟ هل هو نفي لثبوت صفة العلم لله أصلا، أو إثبات لها ولكنهم قالوا إن الله لا يحيط علمه بكل المخلوقات؟ ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا، أن الله لا يعلم كثيرا، يعني الآية تفيد أنهم يثبتون أن الله عنده علم ولكن علمه ليس محيط. أيضا من يقول الله عنده مغفرة لكن مغفرته لا تشمل هذا أو لا تشمل ذاك أو نحو ذلك، هذا كله من نوع الغلط في الأسماء والصفات. الغلط قد يكون بجحد الصفة أصلا، أو بجحد ماذا؟ أو بجحد شيء من تفاصيلها، تفاصيل هذه الصفة، فقد يكون بجحدها أصلا، وقد يكون بإثبات الصفة، مثل أن يثبت الإنسان العلم ولكن يجحد شموله لجميع المعلومات، أو يثبت المغفرة ولكنه يجحد مغفرته لبعض الذنوب أو لبعض الأشخاص أو نحو ذلك. هذا كله قول على الله بلا علم. ماذا ترتب عليه؟ قال ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، أي أوقعكم في الردى. هذا الجانب الأول، نفي ما أثبته الله لنفسه. الجانب الثاني إثبات ما نزه الله عنه نفسه، هذا أيضا غلط عظيم في باب الصفات. انظر مثالا له في قوله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، نوع الخطأ هنا ما هو؟ إثبات شيء نزه الله نفسه عنه، لم يلد ولم يولد، فأثبتوا لله ما نزه الله نفسه عنه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فالخطأ في الصفات سواء في باب النفي أو في باب الإثبات من أعظم الخطأ وأشنعه. فالحديث فيه بيان فيما يتعلق بمعرفة الله عز وجل، والنهج القويم في هذا الباب وهو أن المسلم في باب الصفات يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، وينفي عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه، ويعظم ربه جل وعلا، ويكون حديثه في هذا الباب في حدود دلالات كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وانظر خطورة الغلط مرة ثانية في هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال عليه الصلاة والسلام قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. هنا نوع غلط هذا الرجل أنه خاض في صفات الله بغير علم، هذا غلطه، خاض في صفات الله بغير علم وتكلم في صفات الله بلا فهم ولا علم ولا دليل. أين دليله؟ أين دليله على قوله هذا لا يغفر الله، ينفي عن الله وصفا، أين الدليل؟ ولم ينفي عنه صفة المغفرة أصلا، لم يقل إن الله لا يغفر، يثبتها ولكنه قيدها حجر واسعا، قيدها والله لا يغفر الله لفلان. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه. خذ من هذا فائدة أن الخطأ في باب الصفات تألي على الله، تألي على الله عز وجل، قول في الله وفي عظمته وفي رحمته وفي جلاله وفي كرمه وفي منه، قول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، تطاول، قول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. من ذا الذي يتألى علي لا أغفر لفلان، إني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، إني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أي أنه سبحانه وتعالى هيأ لفلان هذا الذي قال عنه ذاك القائل إن الله لا يغفر له، هيأ له إقبالا على التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه، وشرح صدره لها وقبل منه توبته، وأحبط عمل هذا القائل على الله بلا علم. هذا يدل على خطورة الغلط، وأنه في غاية الخطورة على الإنسان. قال إني قد غفرت لفلان. وهنا أيضا في فائدة في باب التوبة، توبة الله عز وجل على عبده التي يدل عليها اسمه التواب. أهل العلم يقولون إن توبة الله على عبده نوعان، توبة من الله على عبده قبل توبة العبد، وتوبة من الله على عبده بعد توبة العبد. التوبة التي قبل توبة العبد هي توفيق الله لعبده للتوبة، كما قال عز وجل ثم تاب عليهم. لماذا؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي شرح صدورهم وهيأها وجعلها تقبل على التوبة. فإذا إقبال الإنسان على التوبة وعلى الاستغفار وعلى الإنابة وعلى الرجوع إلى الله، هذا أمر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. لولا أن الله يشرح صدر العبد للتوبة ويهديه لها ويوفقه إليها، وإلا لا يتوب العبد، فتوبة العبد بيد الله. وأيضا قبول التوبة والعفو عن السيئات وغفران الذنوب، أيضا الأمر بيده سبحانه وتعالى. وهذا مما يبين لنا عظم جرم هذا القائل، لما قال على الله إن الله لا يغفر لفلان، هذا جرم عظيم. من أنت حتى تقول في شأن الله هذا لا يتوب على فلان أو لا يغفر لفلان؟ بيده أزمة الأمور، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى ويضل من يشاء، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. تجد الإنسان نشأ في بيوت كفر، في بيوت كلهم أموات بالكفر، ويحييه الله من بينهم، يخرجه من بينهم حيا بالإسلام، ينقذه الله سبحانه وتعالى. وترى آخر ينشأ في بيوت الإسلام ويرتد على عقبيه والعياذ بالله. فلا يتألى الإنسان على الله، أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا، فإن الله يضل من يشاء. إقبال على الله، لأن الأمور كلها بيد الله، غفران ذنوبك، توبتك إلى الله، إنابتك إليه، ثباتك على طاعته، سلامتك من الضلال، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. وانظر يعني هذا الرجل الذي كان في غفلة وضياع ومقارفة للمعاصي وارتكاب للجرم والذنوب، هيأ الله عز وجل له هذا السبب فكان سببا لتوبته وإنابته ورجوعه إلى الله عز وجل. انتبه هنا، يعني قد يقول إنسان مقالة في شخص ما من العصاة، هذا فيه ما لا فيه، وهذا لا يمكن أن يتوب، وهذا لا، فيتحول بإذن الله تبارك وتعالى هذا الشخص الذي قيل فيه هذا الكلام، يتحول إلى ماذا؟ إلى أصلح الناس وأحسنهم حالا، التوفيق بيد الله. وقد يخذل الآخر بسبب سوء ظنه بالله أو وقوله على الله بلا علم. فالواجب على العبد أن يعرف نفسه أنه عبد لله، عبد لله، فيتذلل بين يديه وينكسر ويطلب منه الهداية والمغفرة والعون، ويدعو إلى دينه على بصيرة، ويحذر غاية الحذر من مثل هذا المنزلق الذي هو أخطر المنزلقات وأشنعها، وهو باب القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. وأختم هنا فيما يتعلق بهذا الحديث. هذا الحديث من أعظم الدلائل على فساد الطرائق المنحرفة التي عليها أرباب الكلام، التي عليها أرباب الكلام عندما يخوضون في صفات الله تبارك وتعالى بلا علم. أوضح لكم القضية. هذا الرجل الذي قال إن الله لا يغفر لفلان، هذا الاستنتاج الذي توصل إليه، إن الله لا يغفر لفلان، مبني على ماذا؟ هل هو قالها هكذا وإلا مبنية على استنتاج معين؟ مبنية على استنتاج. ما هو عقله؟ بدأ يحرك عقله القاصر في هذه المسألة، وعقله بدأ يعدد، فلان أذنب كذا، ويوم كذا فعل كذا، وفعل كذا، واعتدى على كذا، وأخذ يحلل المسألة عقليا، وتوصل بعقله القاصر إلى ماذا؟ إلى جحد هذا. قال أن النتيجة التي توصل إليها بعقله ما هي؟ لا يغفر الله لفلان، أحبط الله عمله. استنتج بعقله ثم وصل إلى نتيجة لا يغفر الله لفلان. هذا الاستنتاج العقلي الذي توصل به هذا الرجل إلى هذا الجحد، وهو أيضا لم يجحد الصفة من أصلها، وإنما جحد شيئا من تفاصيلها وقيد الصفة، هذا الاستنتاج العقلي الذي توصل إليه بعقله كان ترتب عليه حبوط عمله. اقرأ مثل هذه الاستنتاجات العقلية المبني عليها جحد صفات الله في كتب المتكلمين، ليس لها حد. استنتاجات عقلية ويبنون عليها جحد الصفات. تجدهم يقول مثلا لو قلنا إن الله عز وجل يرضى للزم أن يكون كذا، ولو كان كذا للزم أن يكون كذا، ويأتي باستنتاجات عقلية يسردها في الكتاب على أنها نوع من العلم وحقائق ويقينيات يسمونها، ثم النتيجة جحد الصفات. النتيجة جحد الصفات، رب العالمين يثبت لنفسه وهم يجحدون. هذه خلاصة الأمر. رب العالمين يثبت، أثبت لنفسه الرضا، أثبت لنفسه الاستواء على العرش، أثبت لنفسه الرحمة، أثبت لنفسه العلو، أثبت صفات كثيرة. وفي كتب المتكلمين قوائم من الاستنتاجات يبنى عليها جحد الصفات. هذا من أخطر ما يكون. لو تفكر هؤلاء، لو كانوا يعقلون وتفكروا في هذا الحديث فقط، لو لأوجد في قلوبهم خوفا من هذا الباب. لو تفكروا في هذا الحديث فقط لعرفوا النهج المبارك الذي كان عليه أئمة السلف، ما يقولون حرف في صفات الله إلا بآية وحديث. تجد كتب السلف رحمهم الله يقولون من صفات الله الرضا مثلا، أو من صفاته اليدين، أو من صفاته كذا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بالآية من القرآن. هذه طريقتهم. وهؤلاء أقحموا عقولهم القاصرة وبدوا يستنتجون، وكانت نتيجة الاستنتاجات هي ماذا؟ جحد صفات الله سبحانه وتعالى. تقرأ في كتب المتكلمين نفيا موسعا مطولا لصفات تراها ثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وها هنا يأتي سؤال، وهو أي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين أحق بالسعادة؟ أي الفريقين أحق برضا الله سبحانه وتعالى؟ من جعلوا طريقتهم في هذا الباب الإثبات لما أثبته الله ولما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام، ونفي ما نفاه الله ونفاه رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوزون القرآن والحديث؟ كما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. هذا الفريق أو الفريق الذي مبني اعتقاده على الاستنتاجات؟ وها أنت قد خبرت نتيجة الاستنتاج العقلي في صفة واحدة، ها أنت الآن خبرت نتيجة الاستنتاج العقلي في صفة واحدة، أيضا لم يبنى على هذا الاستنتاج العقلي جحد الصفة من أصلها، وإنما جحد بعض تفاصيلها، فما بالك باستنتاجات عقلية كثيرة بني عليها جحد الصفات من أصلها ومن أساسها. فيقولون عن الله لا يرضى ولا يحب ولا يسخط، ويقول عن الله لم يستوي، ويقول عن الله أشياء كثيرة الله أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. ويا سبحان الله، أنتم أعلم أم الله؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. ثم يتركون هذا العلم الذي جاء عن الله وهذا العلم الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقحمون عقولهم التائهة التافهة الحقيرة، ويستنتجون بناء عليها ماذا؟ هذه الاستنتاجات الباطلة. بل قالوا: وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بل قالوا إن العقل مقدم على النقل. بل قالوا إن العقل مقدم على النقل. العقل الذي ورط هذا الرجل الذي جاء الآن ذكره في الحديث مقدم عندهم على النقل. النقل فيه إن الله يغفر الذنوب جميعا، وعقل هذا الرجل استنتج أن فيه ذنوب معينة لا تغفر، فأحبط الله عمله. ويقولون إن العقل مقدم على النقل، وإذا تعارض يقولون عقل على نقل نقدم العقل. إذا ما فائدة بعثة الرسل إذا كانت عقولكم هي المقدمة؟ أحد السلف قال لهؤلاء في الرد عليهم: إذا ليقول الواحد منكم أشهد أن عقلي رسول الله، ما دام أن العقل هو المقدم، وما جاء عن الرسول يزنه الإنسان بعقله، فما وافق عقله قبله وما لم يوافق عقله رده. أي إجرام وأي تضييع للدين أفظع من هذا وأشنع، نسأل الله العافية والسلامة. وعلى كل حال، نرجع للحديث السابق وهو حمد الله على النعمة: إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. على الإنسان هنا أن يقف وينظر ما هداه الله إليه من معرفته للحق والصواب ولزوم الكتاب والسنة، والبعد عن تلك الخرافات والضلالات التي تزينت في عقول أصحابها وتزخرفت في أذهانهم وأصبحوا يرونها علما سديدا وأصبحوا هي علمهم الذي يتحدثون به ويسطرونه في كتبهم، وهي كلها ضلال وضياع. على العبد أن ينظر في هذه النعمة التي هداه الله إليها في معرفة الحق فيحمد الله عز وجل عليها. فنحمد الله حمدا كثيرا على كل نعمة أنعم بها تبارك وتعالى علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية، ونسأله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكر نعمته وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يعيدنا من الفتن، وأن يعيدنا من القول عليه بلا علم، وأن يوفقنا لصالح القول وسديد العمل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولعلماء السنة الذين بينوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان، فلهم فضل ساقه الله على أيديهم ويسره، ينبغي أن ينتبه له الإنسان وأن يجاهد نفسه على سلوك هذا المسلك المبارك والسير في هذا الطريق القويم. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.